النفخ في الصور ومر الجبال، من الآية 87 ل 88، من علامات الساعة ومما يحصل بين يدي الساعة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم ينفخ في الصور، ينفخ في القرن، النفخة الأولى من إسرافيل، ففزع، يسمونها نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض فزعا شديدا من هول النفخ، إلا من شاء الله، ممن أكرمه وحفظه من الفزع كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. وكل، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة، أتوه داخرين، أتوا ربهم صاغرين مطيعين. وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها، تظنها جامدة، تظنها واقفة مكانها مستقرة لعظمها، وهي تمر تسير سيرا حثيثا مر السحاب إذا ضربته الريح. كان ذلك صنع الله الذي أتقن أحكم وأحسن كل شيء صنع، إنه خبير بما تفعلون أيها الناس من خير وشر وسيجازيكم على ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس يوم القيامة من الآية 89 ل90: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة، شهادة لا إله إلا الله يوم القيامة، وبالأعمال الحسنات الصالحات، فله بسببها ما هو خير منها وأفضل، وهو الجنة، وهم المؤمنون بها، هؤلاء من فزع يومئذ آمنون. ثم جاءنا منهم يا رب، آمنا من فزع يوم القيامة يا رب. ومن جاء بالسيئة، بالشرك والأعمال السيئة المنكرة، فكبت وجوههم في النار، يعني ألقوا في النار على وجوههم، ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك والمعاصي. فانقسم الناس بذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وختمت السورة بمجموعة من الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة: اعبد الله، أتل القرآن، وأنذر، وأحمد الله على آياته. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. قل لهم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة الذي حرمها، جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم، لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختلى خلاها، وذلك من النعم على قريش وأهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب. وله تعالى كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه. وأمرت أن أكون من المسلمين لله بتوحيده، المنقادين لأمره، المبادرين لطاعته. وأن أي وأمرت أن أتلو عليكم القرآن لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه، فهذا الذي علي وقد أديته، فمن اهتدى بما فيه واتبع ما جئت به فإنما يهتدي لنفسه فإن ثواب اهتدائه له، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل له إنما أنا من المنذرين المخوفين لكم من عذاب الله وعقابه إن لم تؤمنوا فأنا واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم وليس بيدي من الهداية شيء. وقل الحمد لله. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها معرفة تدلكم على الحق، فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار، وما ربك بغافل عما تعملون وإنما يمهلكم لوقتكم وسيجازي كلا بعمله. بهذا بفضل الله ورحمته وحوله وقوته نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة سورة النمل. نسأل الله أن يعلمنا ما قرأنا ما جهلنا وأن يذكرنا منها ما نسينا وأن يرزقنا تلاوتها أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.